بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 476 من البداية والنهاية. في الحاشية: 1. رواه أحمد وبهة رموها بالبهتان وهو الباطل والكذب وشنآني بغضي وكراهيتي. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثني يحيى عن شعبة، حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: مر بي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا ودع وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي حضر فأرحني، وإن كان آجلا فارفع عني، وإن كان بلاء فصبرني. قال: ما قلت، فأعدت عليه فضربني برجله. أو قال: ما قلت، فأعدت عليه فضربني برجله. وقال: ما قلت، فأعدت عليه. فقال: اللهم عافه أو اشفه، فما اشتكيت ذلك الوجع بعد. حديث آخر. قال محمد بن مسلم ابن دارة: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا أبو عمر الأزدي عن أبي راشد الحرواني عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى يحيى بن زكريا في زهده، وإلى موسى في بطشه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. وهذا منكر جدا ولا يصح إسناده. حديث آخر في رد الشمس قد ذكرناه في دلائل النبوة، في دلائل النبوة بأسانيده وألفاظه، فأغنى عن إعادته. حديث آخر. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا علي بن المنذر الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر قال: دعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليا يوم الطائف فانتجاه، فقال الناس: لقد طال بنجواه مع ابن عمه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما انتجيته ولكن الله انتجاه. ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح، وقد رواه غير ابن فضيل عن الأجلح. ومعنى قوله ولكن الله انتجاه، أي أعيد، ومعنى قوله ولكن الله انتجاه أن الله أمرني أن أنتجي معه، وقد يكون أراد أن الله أمرني بمناجاته، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث آخر. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغير واحد، حدثنا أبو عاصم عن أبي الجراح عن جابر بن صبح: حدثتني أمي أم شراحيل، حدثتني أم عطية قالت: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جيشا فيهم علي. قالت: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رافعا يديه يقول: اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. ثم قال: هذا حديث حسن. في الحاشية: 1. صحيح أحمد. 2. موضوع الشوكاني في الفوائد المجموعة. 2. حسن الترمذي في المناقب وانتجا، أي أسروا له وهو من النجوى. 4. حسن الترمذي في المناقب. وتابع بعون الله عز وجل. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم قال حسين: أنا علي عن هلال بن يساف عن عبد الله بن الظالم المازني قال: لما خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة، قال: فأقام خطباء يقعون في علي بن أبي طالب. قال: وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل. قال: فغضب فقام وأخذ بيدي وتبعته، فقال: ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم؟ لنفسي الذي يأمر بلعن رجل من أهل الكوفة وأشهد على التسعة أو أشهد على التسعة أنهم من أهل الجنة، ولو شهدت على العاشر لم آثم. قال: قلت: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال: قلت: من هم؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك. قال: قلت: ومن العاشر؟ قال: أنا. وينبغي أن يكتب هنا حديث أم سلمة المتقدم قريبا أنها قالت لأبي عبد الله الجدلي أو الجدلي: أيسب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيكم على المنابر؟ الحديث رواه أحمد. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السلولي وقد كان شهد حجة الوداع. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا وأنا عيد، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. ثم رواه أحمد عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل. حديث آخر: قال أحمد: حدثنا وكيع قال إسرائيل قال عيد قال أبو إسحاق عن زيد بن يثيع عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثه ببراءة إلى أهل مكة لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، من كان بينه وبين رسول الله مدة فأجله إلى مدته، والله بريء من المشركين ورسوله. قال: فسار بها ثلاثا، ثم قال لعلي: الحقه. ورد علي أبا بكر: وبلغها أنت؟ قال: أو بلغها أنت؟ قال: فلما قدم أبو بكر على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بكى وقال: يا رسول الله، حدث في شيء؟ قال: ما حدث فيك إلا خير، ولكن أمرت ألا يبلغه إلا وأنا رجل من أهل بيتي، إلا وأنا أو رجل من أهل بيتي. وقال عبد الله بن أحمد: حدثني محمد بن سليمان لوين، حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حبشي عن علي قال: لما نزلت عشر آيات من براءة دعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني فقال لي: أدرك أبا بكر فحيث لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فقرأه عليهم. فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه، ورجع أبو بكر. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان حسن الترمذي في المناقب أحمد، ثلاثة صحيح أحمد، أتابع بعون الله عز وجل. ورجع أبو بكر فقال: يا رسول الله، نزل في شيء؟ قال: لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل من بيتك. وقد رواه كثير النوائي عن جميع بن عمير عن ابن عمر بنحوه، وفيه نكارة من جهة أمره برد الصديق، فإن الصديق لم يرجع بل كان هو أمير الحج في سنة تسع، وكان علي هو وجماعة معه بعثهم الصديق يطوفون برحاب منى في يوم النحر وأيام التشريق ينادون ببراءة. وقد قررنا ذلك في حجة الصديق وفي أول تفسير سورة براءة. حديث آخر روى من حديث أبي بكر روي من حديث أبي بكر الصديق وأبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعمران بن الحصين أو عمران بن الحصين وأنس وثوبان وعائشة وأبي ذر وجابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال النظر إلى وجه علي عبادة. وفي حديث عن عائشة ذكر علي عبادة ولكن لا يصح شيء منها فإنه لا يخلو كل سند منها عن كذاب أو مجهول لا يعرف حاله وهو شيعي. حديث الصدقة بالخاتم وهو راكع. قال الطبراني حدثنا عبد الرحمن بن مسلم الروازي حدثنا محمد بن يحيى عن دريس العبدي حدثنا عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن أبي طالب عيد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدخل المسجد والناس يصلون بين الراكع والقائم وإذا سائل فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا سائل هل أعطاك أحد شيئا؟ فقال لا إلا هذاك الراكع لعلي أعطاني خاتمه. وروى الحافظ ابن عساكر أنا خالي أبو المعالي القاضي أنا أبو الحسن الخلعي أنا أبو العباس أحمد بن محمد الشاهد حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الرملي حدثنا القاضي جملة بن محمد حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم الأحول عن موسى بن قيس عن سلمة قال تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذا لا يصح بوجه من الوجوه لضعف أسانيده ولم ينزل في علي شيء من القرآن بخصوصيته. وكل ما يريدونه في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وقوله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وغير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في أنها نزلت في علي لا يصح شيء منها. أما قوله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فثبت في الصحيح أنه نزل في علي وحمزة وعبيدة من المؤمنين قبل أن تابع في الحاشية. واحد صحيح أحمد إسناد صحيح انظر أسباب النزول دار الفجر للتراث وتابع بعون الله عز وجل. وفي عتبة وشيبة والوليد بن عتبة من الكافرين. وما روي عن ابن عباس أنه قال ما نزل في أحد من الناس ما نزل في علي. وقال في رواية عنه أنه قال نزل فيه 300 آية فلا يصح ذلك عنه لا هذا ولا هذا إنما هذا من غلو الرافضة. حديث آخر قال أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا محمد بن زكريا الغلابي أو الغلابي، حدثنا العباس بن بكار أبو الوليد، حدثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالسا بالمسجد وقد أطاف به أصحابه، إذ أقبل علي فسلم ثم وقف فنظر مكانا يجلس فيه، فنظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى وجوه أصحابه أيهم يوسع له، وكان أبو بكر عن يمين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالسا، فتزحزح أبو بكر عن مجلسه وقال: ها هنا يا أبا الحسن. فجلس بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبي بكر، فرأينا السرور في وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم أقبل علي أو أقبل على أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. فأما الحديث الوارد عن علي وحذيفة مرفوعة على خير البشر: من أبى فقد كفر، ومن رضي فقد شكر، فهو موضوع من الطريقين مع من قبح الله من وضعه واختلقه. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا إسماعيل بن موسى بن عمر الرومي، حدثنا شريك عن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابفي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها. ثم قال: هذا الحديث غريب. قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن ابن عباس قلت، ورواه سويد بن سعيد عن شريك عن سلمة عن الصنابفي عن علي مرفوعا: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي باب المدينة. وما حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما؟ فرواه ابن عدي من طريق أحمد بن سلمة أبي عمرو الجرجاني. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي من قبل بابها. ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت الهروي عن أبي معاوية، سرقه منه أحمد بن سلمة هذا، ومعه جماعة من الضعفاء. فهكذا قال رحمه الله سبحانه وتعالى. وقد روى أحمد بن محمد بن القاسم ابن القاسم بن محرز عن ابن معين أنه قال أخبرني ابن أيمن أن أبا معاوية حدث بهذا الحديث قديما ثم كف عنه. قال: وكان أبو الصلت رجلا موسرا يكرم المشايخ ويحدثونه بهذه الأحاديث. وساقه ابن عساكر بإسناد مظلم عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده عن جابر بن عبد الله، فذكره مرفوعا. ومن طريق أخرى عن جابر قال ابن عدي وهو موضوع أيضا. وقال أبو الفتح الأودي: لا يصح في هذا الباب شيء. في الحاشية واحد موضوع الشوكاني، في الفوائد المجموعة: اثنان ضعيف، الترمذي في المناقب، ثلاثة ضعيف، ابن عدي في الكامل، وفيه ابن لهيعة ضعيف. وتابع بعون الله عز وجل. حديث آخر يقرب مما قبله. قال ابن عدي: حدثنا أحمد بن حبرون النيسابوري، حدثنا ابن أيوب أبو أسامة هو جعفر بن هذيل، حدثنا ضرار بن صرد، حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن ابن عباية عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: علي عيبة علمي. حديث آخر في معنى ما تقدم. قال ابن عدي حدثنا أبو يعلى حدثنا كامل بن طلحة حدثنا ابن لهيعة حدثنا يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الجيلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال في مرضه: أدعو لي أخي. فدعوا له أبا بكر فأعرض عنه، ثم قال: أدعو لي أخي. فدعوا له عمر فأعرض عنه، ثم قال: أدعو لي أخي. فدعوا له عثمان فأعرض عنه، ثم قال: أدعو لي أخي. فدعي له علي بن أبي طالب فستره بثوبه وأكب عليه، فلما خرج من عنده قيل له: ما قال؟ قال: علمني ألف باب يفتح كل باب إلى ألف، يفتح كل باب إلى ألف. قال ابن عدي: هذا حديث منكر، ولعل البلاء فيه من ابن لهيعة، فإنه شديد الإفراط في التشيع، وقد تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف. حديث آخر. قال ابن عساكر: أنبأنا أبو يعلى حدثنا المقري، أنا أبو نعيم الحافظ، أنا أبو أحمد الغطريفي، حدثنا أبو الحسن بن أبي مقاتل حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة حدثنا محمد بن علي الوهبي الكوفي حدثنا أحمد بن عمران ابن سلمة وكان ثقة هبلا مرضية حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسأل عن علي فقال: قسمت الحكمة عشرة أجزاء، أعطي علي تسعة والناس جزءا واحدا. وسكت الحافظ ابن عساكر على هذا الحديث ولم ينبه على أمره، وهو منكر، بل موضوع مركب على سفيان الثوري بإسناده قبح الله سبحانه وتعالى واضعه ومن افتراه واختلقه. حديث آخر. قال أبو يعلى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى عن سعيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة أعيد حديث آخر. قال أبو يعلى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى عن سعيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن ليس لي علم بالقضاء. قال: فضرب في صدري وقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. قال: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد. وقد ثبت عن عمر أنه كان يقول: علي أقضانا وأبي أقرأنا للقرآن. وكان عمر يقول: أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لها. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن أم موسى عن أم سلمة قالت: والذي أحلف به وإن كان علي بن أبي طالب لأقرب الناس عهدا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. عدنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غداة بعد غداته يقول قبل متابعة في الحاشية: واحد ضعيف أبو البختري لم يسمع عليا وهو عند أبي يعلى، وتابع بعون الله عز وجل، إن كان علي بن أبي طالب لأقرب الناس عهدا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو لأقرب الناس عهدا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. عدنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غداة بعد غداة يقول: جاء علي مرارا وأظنه كان بعثه في حاجة. قالت فجاء بعد فظننت أن له إليه حاجة، فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب، وكنت من أدناهم إلى الباب، فأكب عليه علي فجعل يساره ويناجيه، ثم قبض من يومه ذلك، فكان أقرب الناس به عهدا. وهكذا رواه عبد الله بن أحمد وأبو يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة به. حديث آخر في معناه: قال أبو يعلى حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا أبو بكر بن عياش عن صدقة عن جميع بن عمير أن أمه وخالته دخلتا على عائشة فقالتا: يا أم المؤمنين، أخبرينا عن علي. قالت: أي شيء تسأل عن رجل وضع يده من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم موضعا فسالت نفسه في يده فمسح بها وجهه ثم اختلفوا في دفنه، فقال: إن أحب الأماكن إلى الله مكان قبض فيه نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو قبض فيه نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو كما قال. قالتا: فلما خرجت عليه؟ قال: أمر قضي أو قضى لوددت أني أفديه بما على الأرض، وهذا منكر جدا، وهو وفي الصحيح ما لم يرد هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر، حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر يعني الفراء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن علي قال: قيل: يا رسول الله، من نؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. وقد روي هذا الحديث من طريق عبد الرزاق عن النعمان ابن أبي شيبة وعن يحيى بن العلاء عن الثوري عن أبي إسحاق عن يزيد وعيد عن أبي إسحاق عن يزيد بن يسيع عن حذيفة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه. ورواه أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح عن ابن نمير عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة به. وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: أنا أبو عبد الله محمد بن علي الآدمي بمكة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، أنا عبد الرزاق بن همام عن أبيه عن ابن ميناء عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة وفد الجن، قال: فتنفس، فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: نعيت إلي نفسي. قلت: فاستخلف. قال: من؟ قلت: أبا بكر. قال: فسكت ثم مضى ثم تنفس. قلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت: فاستخلف. قال: من؟ قلت: عمر. قال: فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس. قال: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت: فاستخلف. قال: من؟ قلت: علي بن أبي طالب. قال: أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين. في الحاشية: واحد حسن، أحمد، اثنان ضعيف أحمد، وفيه عبد الحميد بن أبي جعفر الفرواء شيخ كوفي لم يوثقه غير ابن حبان، ثلاثة أكتعين أتباع لكلمة أجمعين. قال ابن عساكر: همام وابن ميناء مجهولان. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا